شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فعرض لإنسان منهم في عقله أو لدغ، قال فقالوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم من راق؟ فقال رجل منهم نعم، فأتى صاحبهم فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، قال فضحك وقال وما يدريك أنها رقية، قال ثم قال خذوا واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا منصور يعني ابن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 30 آية قدر قراءة سورة تنزيل السجدة، قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، قال وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك، قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأوليين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أتى فاحشة فردده مرارا، قال ثم أمر به فرجم، قال فانطلقنا فرجمناه، قال فانطلقنا إلى الحرة فرجمناه، ثم ولينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فلما كان من العشي قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام سقطت على أبي كلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من الأنصار كانت به حاجة فقال له أهله ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله، فأتاه وهو يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه، قال فذهب ولم يسأل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم، قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر قال حدثنا أبي أخبرنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر أن ينبذ فيه وعن التمر والبسر وعن التمر والزبيب أن يخلط بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أبيه قال أنبأني أبو نضرة عن أبي سعيد أن صاحب التمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة فأنكرها، قال أنى لك هذا؟ فقال اشترينا بصاعين من تمرنا صاعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى، إن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج، فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد يعني بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إنكم لتعملون أعمالا لهي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير يعني بن عبد الله حدثني ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك بن حسن الحارثي حدثنا سعيد بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلا منا قال عبد الملك نسيت اسمه ولكن اسمه معاوية أو ابن معاوية يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره. فقال ابن عمر وهو في المجلس ممن سمعت هذا؟ قال من أبي سعيد. فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا يزيد بن مردان به قال حدثنا ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

قال: فحدث رجل ابن عمر بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسمعته؟ فقال: بصر عيني وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يصيبه وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم ولا أذى حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه من سيئاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة، بين زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، شك عمارة، فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من السماء صباحا ومساء. ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا رسول الله. قال: فرفع رأسه إليه فقال: ويحك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله أنا؟ ثم أدبر، فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعله يكون يصلي. فقال: إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقفي فقال: ها، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار يعني ابن مره أبو سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال: على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فتترب رأسه، قال: فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال ولا يعده عدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا أو ما تفتينا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فلم يأمر ولم ينه. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، حتى إذا طفنا بالبيت قال: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. قال: فجعلناها عمرة فحللنا، فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار، فيدخل عليهم الشفعاء، فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم، أو قال: فيبثون على نهر الحياة، أو قال الحيوان، أو قال الحياة، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال: تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، هم شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيره، وينظر في النضي فلا يرى بصيره، وينظر في الفوق فلا يرى بصيره. قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد يعني بن أبي عروبة قال حدثني سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاء رجل فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه قال فصلى معه رجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. قال عبد الله حدثناه عبد الله بن عون الخراز ومصعب الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري فذكر مثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان الملامسة والمنابذة، واللبستان اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال قال عطاء بن يزيد وحدثناه حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثله يعني مثل حديث ليث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة قال هو واجب على كل محتلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه قال سألت أبا سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال نعم تعلم سمعته يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وأسفل من الكعبين هو في النار، يقولها ثلاث مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في حلقة من حلق الأنصار فجاء أبو موسى كأنه مذعور فقال إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتجيئن ببينة على الذي تقول وإلا أوجعتك قال أبو سعيد فأتانا أبو موسى مذعورا أو قال فزعا فقال أستشهدكم فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم قال أبو سعيد وكنت أصغرهم فقمت معه وشهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد رواية فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أوسق صدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثني ابن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال لي أبو سعيد وكان في حجره فقال لي يا بني إذا أذنت فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء يسمعه إلا شهد له جن ولا إنس ولا حجر وقال مرة يا بني إذا كنت في البراري فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء يسمعه إلا شهد له قال أبي وسفيان يخطئ في اسمه والصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي صعصعة شيخ من الأنصار عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ضمرة عن أبي سعيد قال أبي قلت لسفيان سمعه قال زعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة وابن أبي لبيد عن أبي سلمة سمعت أبا سعيد وابن جريج عن سليمان الأحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد اعتكف العشر الوسط واعتكفنا معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان صبيحة عشرين مر بنا ونحن ننقل متاعنا فقال من كان معتكفا فليكن في معتكفه إني رأيت هذه الليلة فنسيتها ورأيتني أسجد في ماء وطين وعريش المسجد جريد فهاجت السماء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن على أنفه وجبهته أثر الماء والطين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح سمع أبا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا فقال رجل أي رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت حتى رأينا أنه ينزل عليه. قال: وغشيه بهر وعرق. فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا، ولم أرد إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتاها، واستقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، فمن أخذها بحقها بورك له فيه، ومن أخذها بغير حقها لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال عبد الله: قال أبي، قال سفيان: وكان الأعمش يسألني عن هذا الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ إذا جامع وإذا أراد أن يرجع. قال سفيان: أبو سعيد أدرك الحرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: قال يزيد بن هارون عن هشام عن يحيى عن هلال عن أبي سعيد: يقتل حبطا أو خبطا، وإنما هو حبطا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: سمعت سفيان قال: وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته. وقرئ على سفيان: سمعت علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عبد الملك يعني ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، ونهى عن صيام الفطر ويوم النحر، ونهى عن 2 صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابرا يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان: سمع عمرو عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال سفيان: لا أدري من عتاب، لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون: مطرنا بنوء المجدح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال حدثنا عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقيه فقد ألحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب والضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ليث قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد أن محمدا حدث أن ذكوان أبا صالح حدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف ورفعه رجلان منهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أن ذكوان أبا صالح قال وأثنى عليه خيرا حدث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر اثنين من هؤلاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال فشق ذلك على أصحابه فقالوا من يطيق ذلك؟ قال يقرأ قل هو الله أحد فهي ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها فإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي يعقوب الحناط قال شهدت مع مصعب بن الزبير الفطر بالمدينة فأرسل إلى أبي سعيد فسأله كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يخطب فصلى يومئذ قبل الخطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكفى كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت ولم أسأله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ابن أبي الرجال نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب يعني القاري حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العراجين يمسكها في يده فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحتها به حتى أنقاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي حدثنا أبو نضرة قال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينبذ فيه وعن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال وأشار بيده. قال محمد بن عبيد في حديثه في غفلة قال أهل الدنيا في غفلة الدنيا. قال محمد بن عبيد في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا قال فنزلنا بقوم من العرب، قال فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، قال فلدغ سيدهم، قال فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقي من العقرب، قال فقلت نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا، قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة، قال فقرأت عليها الحمد 7 مرات، قال فبرأ، قال فلما قبضنا الغنم قال عرض في أنفسنا منها، قال فكففنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرنا ذلك له، قال فقال أما علمت أنها رقية؟ اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، قال فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يك يخرج به في يوم عيد، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، قال فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان بن فلان، قال فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، وقال مرة فليغيره بيده، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وهم في غفلة قال في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج وإن كانت عدد ورق الشجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ قال سأخبركم ما سمعت منه. جاءه صاحب تمره بتمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللون، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا التمر الطيب؟ قال ذهبت بصاعين من تمرنا واشتريت به صاعا من هذا، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت، قال ثم قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما تقضين أمر ببنيانه فنقض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم اعتكف العشر الأواخر، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها أبينت لي ليلة القدر، فخرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحيفان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فقلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال إنا أحق بذاك منكم، فما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال تدع التي تدعون 21 والتي تليها 9، وتدع التي تدعون 23 والتي تليها 7، وتدع التي تدعون 25 والتي تليها 5. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فينبتوا على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية.